لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الله سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. الناس عارفة ان ربنا بيتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، وانه بيقول هل من سائل فأعطيه. سألت نفسي مرة، لو كان ربنا مش بيتنزل كل ليلة، لو كان ربنا بيتنزل كل 3 شهور مرة، تخيلوا هم 4 مرات في السنة او مرتين في السنة، كانوا الناس عملوا ايه في الليلة اللي كل 3 شهور مرة؟ يعني لو كان النبي عليه السلام قال ان الله يتنزل مثلا اول يوم في ايه، في مثلا كل 3 شهور عربية مثلا، كان الناس يعني نامت في الشوارع وفي المساجد في الليلة دي. ليه يقول لك ربنا بيتنزل كل 3 شهور مرة؟ ده فرصة عمرنا نطلب بقى للثلاث شهور اللي قدام اللي جايين. طب يا اخواننا، ربنا ليه خلاها كل ليلة مرة؟ رغم ان كثير من الناس زهد في قيام الليل وقال ايه كل ليلة، فلو فاتتني الليلة ديت ابقى اشوف الليلة اللي بعدها. عارفين ليه ربنا بيتنزل كل ليلة؟ لانك محتاجاه كل ليلة، لانك محتاجه كل ليلة، لانك محتاج ربنا كل يوم، لانك ما تقدرش تستغنى عن ربنا في اي يوم من حياتك. عشان كده سيدنا ابراهيم لما لقى القمر قفل قال لا احب الافلين، لما رأى الشمس قفل الكوكب قفل قصدي قال لا احب الافلين. يعني ايه لا احب الافلين؟ يعني الوقت لو ربي بيقفل بالليل وانا احتجت مشكله اقف على باب مين؟ اقول يمين. لو حصل لي مشكله بالنهار ورب ما بيطلعش بالنهار اروح لمين؟ اقف على باب مين؟ اترك باب مين؟ هي دي قضيه كبيره قوي يا اخواني، قضيه قيام الليل، قضية ان قيام الليل ده اصطفاء يا جماعة. قيام الليل ده اصطفاء، واحنا بنتكلم في سورة المزمل واحنا بنقف مع صورة من اعظم صور القرآن، مع الصورة اللي صنعت دار الارقم، مع الصورة اللي خرجت عظماء الدنيا كلها اللي فتحوا العالم من دار الارقم، مع صورة المزمل، مع الصورة اللي بدأت اول اية منها بوصف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن وصف ليله قبل البعثة. يا ايها المزمل، النبي ده النبي ولكن قبل البعثة. يا رب في مزملين كتير قوي، يا رب كل الناس دايما متزملة في البطاطين، يا رب يا رب مش معنى هذا المزمل، لان في حاجة في قلبه. مش اي حد ربنا بيختاره، مش اي حد ربنا بيصطفيه. لو ربنا هيستعمل مننا دعاء اليه، لو ربنا هيفتح ابواب الدعوة اليه لحد مننا، لو ربنا هيستعمل حد مننا في الخلوة من ايديه والمناجاة من ايديه، لو ربنا هيستعمل حد مننا في عبادة من العبادات او صنف او باب من ابواب الاستعمال، مش اي حد ربنا بيستعمله يا جماعة. ربنا ما بيختارش اي حد يا جماعة. وكذلك قيام الليل، ربنا ما بيختارلوش اي حد، مش اي حد. انا اعرف اخ من يعني من الاخوة يعني نام مرة وكان يعني مكسل شوية في قيام الليل، ربنا ارسل له نملة، نملة قعدت ساعتين تقطع في رجليه لحد ما قام وقام الليل، ساعتين وهو يعذب ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يتخلص منها، ساعتين تقطع في رجليه لحد ما قام وخلاص وقرأ الرسالة. فهم الرسالة بعد ساعتين؟ قوم صلي قيام الليل، قوم اقف بين ايدين ربنا، لو ارادك لاقامك، لو ارادك لاختارك. قيام الليل ده اصطفاء. لو رئيس دولة نازل يزور اي بلد من البلاد بيقول مين اللي يبقى في استقباله، اللي في استقباله دول ناس هو بيحددهم بالاسم، اللي في استقباله دول صفوة البلد، اللي في استقباله دول بيسموهم اعيان البلد. كذلك الملك لما بيتنزل في الثلث الاخير، مين اللي بيبقى في استقبال الملك؟ مين اللي بيبقى في الوقت ده اللي ربنا بيجعلهم في استقباله في الوقت دول؟ هم اعيان الدنيا، هم صفوة الدنيا، هم خيرة الدنيا. ربنا ما بيختارش اي حد يا جماعة، ربنا ما بيستفيش اي حد، ربنا ما بيستعملش اي حد. عشان كده قال السلف من صفى صفي له، اللي هيصفي قلبه ربنا، اللي هيصفي حاله ربنا، اللي هيصفي حياته ربنا هيصفى له. ربنا هيديله الدنيا صافية، ربنا هيديله الاستعمال صافي بلا شوائب وبلا منغصات. قيام الليل ده عامل زي مجمع التحرير بالظبط. عارفين مجمع التحرير يا جماعة؟ كان الناس قبل مجمع التحرير تنزل القاهرة يقولوا لهم في شارع مش عارف عباس العقاد روحوا مش عارف هتلاقوا ايه، في شارع لبنان مش بنان لبنان روحوا هتلاقوا المصلحة الفلانية، وتختم بقى مش عارف منين وتلف. فعملوا حاجه اسمها مجمع التحرير، كل المصالح موجوده في مجمع واحد بحيث ان الناس تلاقي كل حوايجها في مكان واحد. اه ده قيام الليل. قيام الليل ده مجمع التحرير. مشكلتك ايه؟ هل من سائل عندك حاجه عايزها فاعطيها؟ هل من مستغفر عندك ذنوب فاغفر له؟ هل من تائب عندك ماضي رهيب ما انتش عارف تتخلص منه ازاي فاتوب علي. هل من مستشفى عندك مرض فاشفية؟ هل من مستدفع للضر عندك مشكلة وازمة منغصة عليك حياتك فادفعه عن عندك ايه؟ ايه المشكلة اللي عندك؟ مجمع التحرير لو في ملك من كوكب تاني وعرف ان ربنا قال لأهل الارض انه بيتنزل في الثلث الاخير من الليل، الملك ده لا يشك لحظة انه لما يجي يزور الارض بالليل هيلاقي الدنيا كلها صاحية. ليه؟ ده وقت قضاء الحوائج. يا جماعة احنا بنزرع بالليل وبنحصد بالنهار، يعني اللي احنا بنتوسل الى الله فيه بالليل هو اللي احنا بناخد الاجابة من الله فيه بالنهار. يبقى قضية كبيرة قوي، قضية عظيمة قوي، قضية قيام الليل. قيام الليل يا ايها المزمل قم الليل، قم، امر بداية القرآن قم الليل اقرأ، قم فانذر بداية القرآن او كلها اوامر. ليه؟ لان القرآن كان بيصنع ابطال، القرآن كان بيصنع شخصية قوية. لما الانسان نفسه بتتحكم فيه وشهواته بتتحكم فيه القلب بينام، المكنة بتاعت القلب بتنام، بيبقى ما عندوش همة على العمل الصالح. فمن البداية كانت اوامر، واوامر فردية، مش قوموا الليل، مش اقرأوا، اقرأ، قم، لانك انت لازم يكون عندك استعداد انك تبقى بطل رغم الظروف، رغم اي اعاقة، رغم اي مشاكل. ان الانسان يتدرب من البداية على البطولة. ابدأ صح، ابدأي صح. سورة المزمل بتقولك البداية السليمة هي دي اللي بتصنع الابطال. فاول السورة يا ايها المزمل قم، ضمير فرد. فاخر السورة ان ربك يعلم انك تقوم وطائفة من الذين معك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى اولها قم انما في اخرها قوموا، اولها اقرأ انما في اخرها اقرأوا، اولها فرض انما في اخرها جماعة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل ربنا ايده، ربنا نصره. قيام الليل سر النصر كله. قيام الليل لما كان صلاح الدين الايوبي يمر على الخيام ليلة معركة حطين يلاقي جنود في خيمة عديد يقوموا الليل يقول من هنا يأتي النصر. لو عايزين ننتصر على العلمانيين، لو عايزين ننتصر على اهل الباطل، لو عايزين ننتصر على اهل الباطل اللي سجنوا اخواننا وعذبوا اخواننا، لو عايزين ننتصر على اي هدامين في الدنيا من هنا يأتي النصر. قيام الليل سر النصر. واذا مر على خيمة نايمين بالليل يقول من هنا تأتي الهزيمة. قيام الليل، قيام الليل سر كل حاجة يا جماعة. عشان كده مش عجيب ان ابو مسلم الخولاني كان وكان معلق كرباج لقيام الليل بس. لما كان رجله تتوانى في قيام الليل كان يضربها بالكرباج ويقول قومي، فوالله لأزحفن بك زحفة. أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ قومي فوالله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. يبقى كان بيعتبر ان قيام الليل هو السبيل الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو السبيل الى السبق وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. يا ايها المزمل قوم الليل. يبقى قيام الليل ده امر يا جماعة. قيام الليل في البداية كان امر وكان واجب في اول سنة لحد ما ارجل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بقت عاملة زي جزوع النخل. قيام الليل عبادة غالية عند ربنا للدرجة دي، لدرجة ان ربنا فرض قيام الليل قبل ما يفرض الصلاة، فرض قيام الليل قبل ما يفرض الزكاة، فرض قيام الليل قبل ما يفرض الحج، فرض قيام الليل قبل ما يفرض الصيام. يبقى معناه قيام الليل ده التربية الاولى، قيام الليل ده المحضن التربوي الاول، قيام الليل ده بداية التربية، ده بداية الاصطفاء، ده بداية الاختيار. عبادة مهمة عند ربنا قوي، لدرجة قوم الليلة الا قليلة، نصفه نصفه او انقص منه قليلة او زد عليه. لما ربنا قال انقص قال قليلة، ولما قال زد ما قالش قليلا، زد عليه ما شئت وما استطعت. طب يا رب هننام امتى؟ قيام الليل هيبقى سبب بركة في الاعمار وسبب بركة في الوقت. لا تتساءل لما تقف بين ايدين ربنا الا يحصل. قيام الليل ده صاروخ، اللي بيقوموا الليل بيركبوه ينطلقوا بيه الى الفردوس الاعلى. لو موت نفسك بالنهار مش هتحصل المسافات اللي قطعت بالليل بصاروخ قيام الليل. قيام الليل ده صاروخ لمن يريد ان ينطلق الى الفردوس الاعلى يركبه كل ليلة. يعني قيام الليل عبادة غالية عند ربنا قوي يا جماعة. عشان كده العبادة الوحيدة اللي ربنا ما نزلهاش ملايكة، العبادة الوحيدة اللي ربنا ما نزلهاش حتى حملة العرش، العبادة الوحيدة اللي ربنا تنزلها بنفسه، العبادة الوحيدة اللي ربنا ما نزلش ليك ولا ليك فيها، ربنا قال انا اللي هتنزل بنفسي لأهل هذه العبادة. يبقى العبادة دي غالية عند ربنا قد ايه؟ يبقى العبادة دي عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا داود يا داود اتعلم يا داود ان لي عبادا فرشوا لي وجوههم ونصبوا لي اقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي اتعلم يا داود اني اعطيهم ثلاثة الاولى اني اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستضيء وجوههم وقلوبهم والثانية اني اقبل عليهم بوجهي اتعلم يا داود من اقبلت عليه بوجهي ماذا اريد ان اعطيه والثالثة لو ان السماوات والارض في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. عارفين الاثر ده يا جماعة؟ في اثار من بني اسرائيل تقدرش حد يقول انها صحيحة او انها ضعيفة، حد يدفع عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن لو جينا نتدبر ربنا بيقول اقبلوا عليهم بوجهي. ارأيت يا داود من اقبلت عليه بوجهي ماذا اريد ان اعطيه؟ يبقى دي الدنيا، يبقى ربنا هديك الدنيا. طيب والتانية اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستضيء وجوههم وقلوبهم، يبقى ده الدين، يبقى ده الدين والفتح في الدين. طب التالتة لو ان السماوات والارض في ميزانهم لاستقللتها عليهم، يبقى ده الاخرة، الميزان يوم القيامة في الاخرة. يعني ربنا بيقول العبادة اللي هجيب لك الدين والدنيا والاخرة قيام الليل، مش بقول لكم مجمع التحرير يا اخواني، مش بقول لكم قيام الليل ده مجمع التحرير، ده الحاجة اللي جمعت كل يعني كل الاحلام بتاعت الانسان. عشان كده هي عامله زي ايه؟ يعني يقول لك لو انت معاك تاشيره وزير او انت عايز تجيب تاشيره وزير، يا عم ده مستعد اتبهدل، بس تاشيره وزير دي معناها ان المشكله بتاعتك اتحلت ولله المثل الاعلى. طب لو معاك تاشيره من الملك بقى، من ملك الملك سبحانه وتعالى، اهو ده قيام الليل يا جماعه، قيام الليل شيك على بياض، شيك على بياض، هل من سائل فاعطيه؟ شيك على بياض، اطلب اللي انت عايزه. عشان كده قيام الليل مليان معجزات شفاء، قيام الليل مليان معجزات هدايه. في ناس بقت صدوقين بسبب دعاء في قيام الليل، في ناس اتجوزت بسبب قيام الليل، انا اتجوزت بقيام الليل، في ناس انجبت بقيام الليل، في ناس شفيت من امراض عضال لا يوجد لها حل في الطب من قيام الليل. يعني احد الناس يعني وهو من هنا يعني من عندنا ونزل القاهره يكشف عند دكتور من الدكاتره، وكان عنده مرض الـ يعني اللي هو الفيتلايجو اللي هو البهاء، مرض البهاء ومرض مالوش علاج طبي، ويعني الراجل خلاص بقى اتبهدل، والمرض ده بيبقى الجلد بعد كده بقى بيبقى مؤلم جدا، ولما يجي عليه ميه يعني مرض متعب، غير بقى تعرفين الالام النفسيه اللي ممكن يبقى فيها غير الالم البدني. فسبحان الله العظيم يعني روح من على الدكتور على المسجد يعني في القاهره وظل يصلي قيام الليل لله سبحانه وتعالى، ويبكي ويتوسل الى الله سبحانه وتعالى، يتوسل الى الله بان ربنا يشفيه. هذا الرجل في نفس الليله دهيت يعني كل البهاء اللي على جلده تحول كانه بودره، يعني قام اغتسل كل ده راح من على جلده. ازاي؟ هو ايه اللي ازاي يا جماعه؟ هو مع ربنا ازاي؟ لما سيدنا زكريا قال لسيده مريم ان لك هذا ازاي؟ قالت له هو من عند الله، ما فيش ازاي مع ربنا. قيام الليل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الدعوه صعبه والتربيه صعبة والمواصلة في الطريق صعبة، من غير الزاد المستمد من الله ما حدش هيقدر يكمل. ان ناشئة الليل، يقولك الناشئة اللي تحت 17 والناشئة بتوع النادي الاهلي، ان ناشئة الليل اللي تربوا في مدرسة قيام الليل، اللي قلوبهم اتملت بالمعاني اللي نشأت في قيام الليل، هي اشد وطأة العزم واقوى مقيلا الفهم. قيام الليل سبب العزم وسبب الفهم. ان لك في النهار سبحا طويلة، وبعد كده يا ربنا يقولك ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. يا رب انت بتتكلم عن اليوم اللي الأرض اللي مالهاش صحيفة هترتجف فيه، أمال البشر يعملوا إيه؟ اللي الولدان هتبقى فيه شيب، اللي مالهاش صحيفة، أمال البشر اللي اليوم ده معمول عشان حسابه ما يعملوا إيه؟ طب يا رب اتكلمت عن يوم القيامة هنا ليه؟ يا رب انت بتتكلم عن قيام الليل، الكلام عن القيام، فجأة الكلام بقى عن القيامة، ايه اللي قلب الكلام من القيام للقيامة؟ كأنه اما القيام بين يدي الله في الدنيا واما القيام الطويل يوم القيامة في الاخرة. اختار القيام او القيامة، اختاري الوقفة بتاعتك من ايدين ربنا في الدنيا ديت، هتشيل عنك الوقفة في حر الشمس يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قيام الليل ده يا جماعة يعني انا عايز اقول لكم ايه، ارباح قيام الليل، ارباح قيام الليل. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، مش اقرب ما يكون العبد من الله، اقرب ما يكون الرب من العبد، يعني اعظم لحظة يتجلى فيها اسم الله القريب في حياتك، اعظم لحظة تحس ان ربنا قريب منك فيها، اعظم لحظة تحس ربنا قريب منك قد ايه فيها. اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. قيام الليل سر الحب كله. ابو سليمان الدراني كان يقوم الليل فهو بيصلي، فطبعا يعني ما نامش خالص، فهو بيصلي وهو في السجود نايم، نام فحلم بحورية من حور الجنة وهي تركله برجليها، يعني دلع يعني تركله برجليها وتقول حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور. حبيبي ركعتين في قيام الليل خد بيهم كلمة حبيبي. ده كلمة حبيبي دي الشباب بيطلع روحهم عشان يسمعوا من بعض، الشباب بيعملوا كل حاجة عشان يسمعوا من بعض، وده بركعتين في قيام الليل، بسجدة في التلت الاخير من الليل، بسجدة في جوف الليل الاخر يسمع كلمة حبيبي. قيام الليل سر المتعة كلها يا جماعة. لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم كل الليل يختم القرآن مرة من العشاء للفجر، كل ليلة يفضل يصلي بالقرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استدعاه وقال له يعني انه كده بيشد على نفسه، فقال له يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي، دعني اتمتع بشبابي يا رسول الله، ده المتعة بتاعتي، ده المتعة بتاعت حياتي، دي جنة الدنيا، دعني استمتع من قوتي وشبابي. يعني هو شايف ان قيام الليل ده المتعة. قيام الليل سر اللذة كلها، سر ان الانسان يعيش حياته في لذة. النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب من السيدة عائشة تقول السيدة عائشة حتى مس جلدي جلده، لحد ما مس جلدي جلده، يعني واحد مع زوجته شابة وصغيرة وجميلة، يعني اخوانا يعني الموقف يعني حتى مس جلدي جلده. فقال يا عائشة ظريني اتعبد لربي، ظريني اتعبد لربي، سيبيني يا عائشة اتعبد لله سبحانه وتعالى. فقام يصلي ويبكي حتى بل لحيته، ادعوه سلام بل لحيته وبل صدره، ونام النص ساعة كده بينام قبل الفجر، فنام وهو يبكي، وظل يبكي لحد ما رجع سيدنا بلال يصحيه للفجر، فوجده بيبكي وهو نائم عليه الصلاة والسلام. فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني تخيلوا النبي لذة قيام الليل والوقوف بين ايدين ربنا ومناجاة الله وقربناه نجية، مش اي حد ربنا بيقربه في عبادة المناجاة، ده اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى يا اخواني. عشان كده ان لدينا انكالا وجحيمة، النكل ده يعني جزء من لجام الحمار، يعني في مسخ، يعني في قيود وجحيم، جحيم ده والعياذ بالله يعني اشد من النار، اشد من النار المسلطة الضيقة العميقة الموجهة على الجسم الشديد، وطعاما ذا غصة، كلمة مرعبة، الاكل اللي يقف في الزور لا يعرف ينفع يخرج ولا ينفع يدخل، يعني احساس رهيب يا جماعة، وطعاما ذا غصة، وهو مضطر ياكله لانه يموت من الجوع، وما فيش حاجة يبلعوا بيها غير الغسلين والصديد والحميم والعياذ بالله، حاجة رهيبة، وعذابا أليمة. يا رب كل اللي فات ده مش عذاب، الأنكال والجحيم والطعام اللي ده غصة، كل ده مش عذاب لسه كمان، وعذابا أليمة، يعني قائمة استضافة التعذيب في جهنم بعد كل ده، يوم ترجف الأرض والجبال، الكون بيرتجف والكون ما هوش بيحاسب يوم القيامة، ولا يوم القيامة معمول عشان حسابه، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، انهيار من الخوف والرعب، الجبال بتنهار بتتصدع بتبقى زي الرمل زي الكثيب المهيل. يو إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يبقى القضية هنا يا جماعة زي ما ربنا قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى رب سبيلة. قدامك الفرصة انك تقوم الليل الوقتي، قدامك الفرصة انك تقوم الليل الوقتي، القيام او القيامة، يا قيام ساعة بين ايدين ربنا في التلت الاخير من الليل في الدنيا، يا قيام 50,000 سنة في الدنيا، 50,000 سنة في الدنيا. بعد كده تيجي الآية الاخيرة، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، ثلثي الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مروى عنه ان الله لا يضحك الى رجلين، رجل قام من لحافه وفراشه ودثاره، يعني واحد كان معاه اللحاف والبطانية كمان والفراش، يعني الليلة تلج، فقام من لحافه وفراشه ودثاره يتوضأ يتوضأ يعالج نفسه قام إلى الصلاة، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع. أنا اللي بهرني في الحديث ده إيه؟ اللي بهرني في الحديث ده إن الراجل ده واقف يصلي يا جماعة في الأرض وهو مش حاسس اللي حصل بسببه في السماء. الراجل ده واقف يصلي في الأرض ومش مدرك السماء مقلوبة بسببه. ربنا بيقول لملائكة الملأ الأعلى شايفين عبدي ده، ما هو أهل قيام الليل بيتراءوا للسماء زي ما النجوم في السماء بتتراءى لينا، شايفين النجم المنور قوي ده في الأرض، شايفين عبدي ده ما حمل عبدي هذا على ما صنع. اللي واقف في الجو التلج ده وسايب مراته وحبيبته وسايب فراشه وسايب اللحاف وسايب البطانية وواقف يصلي وهو بيرتجف من البرد من إيدين ربنا، شوف المنظر تحت تشوفه يصعب عليك وتقول له يا عم نام. لو شفت المنظر اللي فوق قلبك اتفطر فيها وربنا بيضحك بيقبل عليه بوجهه وهو يضحك سبحانه وتعالى، والملائكة بترد في حوار من فوق سبع سماوات بسبب هذا العبد الفقير الضعيف. ايه اللي خلى له قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي رفع قدره عند الله سبحانه وتعالى؟ ايه اللي خلى له قدر عند الله سبحانه وتعالى؟ اللي خلى له قدر هو قيام الليل. فكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ في ليلة بعشر آيات كتب له قنطار من الأجر، فيقال له يوم القيامة، اسمعوا بقى الكلام الخطير، اقرأ ورقة بكل آية درجة. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين ان كل آية بنحفظها في القرآن في الدنيا، يا رب ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا يا رب، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا يا رب، اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك يا رب، اللهم شرفنا بقيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن. الأمة اللي ما بتجتمعش على قيام الليل أمة مسلوبة الشرف، مسلوبة الشرف بينها وبين الله قبل أن تكون مسلوبة الشرف بينها وبين أعدائها. فالنبي عليه الصلاة يقول لك من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، فيقال له يوم القيامة اقرأ ورقة فإن لك بكل آية درجة. يعني يا جماعة كل آية الواحد بيحفظها عارفين بدرجة في الجنة. طب الحديث ده بيقول لك ان كل آية بترتليها في قيام الليل بدرجة في الجنة، يعني كلام خطير جدا. يعني انت لو قريت الليلة 100 آية في قيام الليل ب100 درجة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لو قريت الليلة 1000 آية في قيام الليل ب1000 آية ب1000 درجة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني كل آية في قيام الليل بدرجة في الجنة، كلام خطير جدا. يبقى احنا مضيعين عمرنا ليه؟ ان ربك يعلم، يعلم ديت يعني هيديك مش هيضيع عليك. لما واحد يقول للتاني انا عارف انت بتتعب قد ايه، عارف دي يعني معناها ايه؟ بعدها والله يقدر الليل والنهار، بنام ربنا مقدر، بنام ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي انت بتعمله. شوف بقى لما واحد يقول للتاني انا مقدرك ما تخافش تعالى بس اعمل الشغلانه دي وانا هقدرك، انا هقدرك ديت لو من واحد غني غير لو من ملك او رئيس جمهوريه غير لو من الله. لما ربنا يقول قوم الليل وانا هقدرك، قوموا الليل وانا هقدركم للي بيقوم الليل. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يبدا الليل امتى يا جماعه؟ يعني العشاء 8 والفجر 4 مثلا، يعني 8 ساعات قولوا مثلا 9 ساعات، يعني ثلثي الليل ايه 6 ساعات. يعني النبي بيبدا الساعه 10 بالليل، النبي عليه الصلاه والسلام يبدا قيام الليل 10 بالليل، ونصف يعني يبدا 12 بالليل، وثلث يعني يبدا 1:30 بالليل، وطائفه من الذين معك. يعني مش كل الصحابه كانوا بيقوموا الليل مع النبي. ديت مواعيد دخول النبي عليه الصلاه والسلام في دار الارقم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدخل في دار الارقم في اي وقت من هذه الاوقات ويقوم الليل مع اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. اخوانا اهل قيام الليل دول هم العواميد اللي اتشال عليها الدعوة. يعني انا دلوقتي في فرق بين البالونة وكيس الرمل وعمود الخرسانة، ربنا يثبتنا على طاعته يا رب. في اخ بالونة او اخت بالونة منفوخ وبيعرف يقول كلام ولكن هو من جوه فاضي هوا، وفي اخ عامل زي شوال الرمل. شوال الرمل يعني انت لو حطيت شوية رمل كتير ممكن تضرب عنك مثلا ضربات طلقات بالرصاص، انما ما تضربش عنك قنبلة. وفي اخ عمود خرسانة، عمود خرسانة مسلح. عايزين نبني عواميد خرسانة مسلحة، عايزين نبني رجالة بحقه حقيقي، عايزين نبني ابطال يشيلوا الدين بحقه حقيقي. العمارة اللي انا ساكن فيها ديت شايلها مثلا 10 عواميد وساكن فيها مثلا 300 بني ادم او 200 بني ادم، يبقى اللي شايل 10 واللي ساكن 200 او كذلك الدعوة الى الله. في رجالة شايلة الدعوة بناه للدعوة وفي ناس متشالة في الدعوة. انت من انهي صنف من الاثنين؟ وانت من انهي صنف من الاثنين؟ قيام الليل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا. عارفين يعني اشد وطئا؟ عارفين المكنة الكوبوتة اللي بتقوم بسفلتة الشارع بتقوم هرسة الاسفلت اللي بيحطوه وتقوم يابسه فليتاه ومخليه الشارع متعبد. اهو قام الليل ده مكنه الكبوتة اللي بتسفلت قلبك، اللي بتعبد قلبك لله، اللي بتخلي قلبك طريق متسفلت قدام اوامر الشرع كلها، ما يقفش قدام اي امر من اوامر الشرع بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قام الاشد وطئا واقوى مقيلة، بيسددك، بيخلي الكلمة خارجة منك داخلة في القلب على طول. قيام الليل، والله يقدر الليل والنهار، علم ان لم تحصوه فتاب عليكم. علم مش هتقدروا تصلوا الليل كله، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اقرأ يا أمة محمد القرآن بالليل، صلوا بقيام الليل. طب يا رب احنا عندنا ظروف يا رب، احنا يا رب مش فاضيين ليه رب، احنا عندنا مرضى. علم ان سيكون منكم مرضى، ايوه في مرضى فعلا، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، وفي ناس يعني شغاله ليل نهار في لقمه العيش، واخرون يقاتلون في سبيل الله وفي جهاد، رغم ان احنا كنا لسه في سنه واحد مكيه في الايه دي بتاع نزلها، ولكن ربنا بيقول هيبقى في جهاد وباهل الصحابه نفسيا ليه، وكان القتال ذكر في سوره قيام الليل، لان اللي هيقوم الليل هو اللي يقدر يقاتل في سبيل الله، لان مدرسه قيام الليل هي التاهيل للقتال في سبيل الله والجهاد سبيل الله. طب جميل جدا، يبقى ربنا هو بيقول ان في مرضى وفي ناس مشغولة، يبقى رب اذا بقى فلا تقوموا فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى قبل علم ان سيكون منكم مرضى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبعدها فاقرأوا برضو ما تيسر منه. يعني القضية مش قضية ان انا مشغول او انا تعبان او انا طول الليل شغال، فمعناه قومي ولو ربع ساعة، قومي ولو نص ساعة. قيام الليل له ثلاث انظمة، في قيام الليل بالمدة زي ده، ثلثي الليل ونصفه وثلث، وفي قيام الليل بعدد الركعات، من قام الليل بعدد، في قيام الليل بعدد الركعات زي النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، وفي قيام الليل بعدد الآيات، من قرأ في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ الليل أو قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية ديت يعني جزء 29 و30 مع سورة الفتحة. يعني بعض إخواني يعني كنا بنصلي هنا مع بعض الليلة كده قريبا قيام الليل مع بعض، فواحد قال إيه ما تيجي نقنطر الليلة، شجعنا كلنا يعني سخنا كلنا، يعني الباقي الجزء 29 و30 الله المستعان. فاقرأوا ما تيسر من، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله بعد كل القيام ده يا رب، استغفروا الله بعد كل المجهود ده يا رب، استغفروا الله. يعني ده المفروض ان بعد المجهود ده يعني اطلبوا من الله بقى الفردوس الأعلى. يعني العبادة دي عاملة زي واحد راكب على سقالة، كل ما بيعلى كل ما بيشوف أكتر، فكل ما بنزود في العبادة كل ما بنحس بالتقصير أكثر وأكثر. إخواني في الله، يعني قيام الليل ده كان الإيقاظ الصحابة ليه صغر النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخواننا النبي هو اللي كان بيصحي الصحابة لقيام الليل، النبي هو اللي كان بينادي اذا جاء ثلث الليل الاخر يقوم ويقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة يوم القيامة جاي، قوموا الحقوا، يا تلحقوا يا ما تلحقوش، جاء الموت بما فيه، قوموا انتوا مستنيين ايه، يا يوم القيامة يقوم، يا اما الموت وملك الموت يجي، انتوا مستنيين ايه؟ الا ان سلعة الله غالية، الجنة مش ببلاش، الا ان سلعة الله الجنة. انما بيقول قوموا ادفعوا تمن الجنة، الجنة مش ببلاش، قوموا ادفعوا تمن الجنة. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ. اللي خايف عنده معاد مع رئيس الجمهورية الساعة 9 الصبح في القاهرة بيقول مش هيطلع الساعة 6 الصبح من المنصورة، بيقول ده انا اروح وبات على بيات، ده انا اطلع من بالليل وبات. من خاف ادلج، اللي خايف انه يفوته الجنة ينزل من الليل ويشتغل في الليل. ان ادلج بلغ، اللي هيصلي قيام الليل هم دول اللي هيوصلوا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدي خطبه، كان بيعمل جوله دعويه في المدينه المنوره في الثلث الاخر من الليل، بيقول للصحابه قوموا، قوموا الجنه مش ببلاش، قوموا لقيام الليل. يعني النبي بنفسه كان يصحي الناس لقيام الليل عليه الصلاه والسلام. يعني ده فخر انبياء يا جماعه. يعني قيام الليل دي عباده خطيره، احنا مستغنيين عن ربنا ليه؟ مستغنيين ليه؟ لو رئيس جمهوريه نزل لواحد الساعه 2 بالليل بيخبط فمراته بتقول مين؟ قال لها رئيس الجمهوريه عايز ايه؟ لو عنده اي حاجة عايزها انا جاي اشوف لو محتاج مني اي حاجة. فبتقول لجوزها قال انا تعبان وشقيان وطول الليل طفح الدم، مش قولي له مش قادر، قولي له نايم، قولي له يعني لازم يبقى رافق بالناس شويه. فقالت له نايم. تخيلوا بقى لو رئيس الجمهوريه قام نازل الليله اللي بعدها وقام مخبط، ايه انا عايزه لو محتاج اي حاجه، قولي له نايم، وكل ليله قولي له نايم، وربنا بيتنزل كل ليله ولله المثل الاعلى. ايه الحلم ده يا جماعه؟ فرص هنندم عليها، فرص هنبكي عليها دم يوم القيامه لو لم ننتبه الان. ربنا يوقظ قلوبنا لقيام الليل. يعني انا لاني بدات متاخر فيعني هختم الان باذن الله سبحانه وتعالى اخواني في الله ان شاء الله باذن الله. ولكن قبل ما اختم يعني انا عايز اقول لكم قوموا الليل بسوره المزمل، قوم الوقت اتوضي وصلي ركعتين بسوره المزمل وطولي في الصلاه. قوم يا ابني عيش مع قوم الليل الا قليلا. اول ايه في سوره المزمل يا ايها المزمل، النبي ملفوف في بطانيه ونام على السرير عليه الصلاه والسلام. اخر ايه ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، النبي واقف ورجليه متشققه تكاد تنزف الدم وارمى زي ساق النخله وهو الايه، هو اللي في اخر ايه محمد بن عبد الله عليه السلام اللي قلب الوضع كده. القران، القران هو اللي قلب، هو اللي عمل الانقلاب ده في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني اول ايه في سوره المزمل وصف ليل النبي قبل القران، واخر ايه في سوره المزمل وصف ليل النبي بعد القران عليه الصلاه والسلام. يبقى اللي قلب الوضع هو القران. زي سوره المدثر بعدها، اول ايه يا المدثر انتصار البلوفر ب 500 جنيه واللبس الشيك الفخم وصف نهار النبي قبل نزول القران. واخر سوره المدثر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة الأسد، كأن النبي عصام أسد ونازل يكلم الناس عن ربنا، كأن يعني قوة رهيبة في الدعوة. يبقى أول سورة المدثر وصف نهار النبي قبل القرآن، وآخر سورة المدثر وصف نهار النبي بعد القرآن. يعني يا جماعة القرآن ده انقلاب في حياتنا يا أخوانا. ربنا يفهمنا القرآن، ربنا يجعلنا من أهل القرآن، ربنا يرزقنا صحبة القرآن. قومي الليل ده هو بسورة المزمل، سورة المزمل ليل المؤمن، وسورة المدثر نهار المؤمن. ربنا جاب المزمل في ترتيب المصحف مش في ترتيب النزول، قبل المدثر، لان اللي ملوش ليل ملوش نهار. نقوم الليل بيها يا اخوانا، نقوم الوقت بعد الدرس باذن الله سبحانه وتعالى. يعني واللي مش كده يقوم في اخر الليل باذن الله سبحانه وتعالى وبركعتين بسورة المزمل، ويطول ويعيش ويعرض المعاني على قلبه. خلاص يا اخوانا رمضان اهو، رمضان داخل. تعرفين يعني لما كنت راكب عربية وراح مؤتمر مؤتمرات الصعيد، العربية يعني فجأة طلع موتوسيكل قدامنا، فالراجل جه فرمل. الراجل كان ماشي على سرعة مثلا 160-170 كيلو ولا حاجة، فالراجل جه فرمل قدام، اول ما شاف الموتوسيكل العربية، رغم العربية كانت لانك كانت زيرو لسه اول نازلة لها على الارض، او يعني بقالها يوم ولا يومين على الارض، العربية قامت جاية يمين وجاية شمال وجاية لفة 180 درجة، وشها بقى عكس الطريق، بقى في وش العربيات اللي هتيجي ورانا، وقامت مقلوبة اربع الباب بينا، وقفت على وش منحدر كده يعني زي ترعة بس ما فيهاش مية كمان، يعني زي ترعة زي ما وقفت على الحرف بتاعها مقلوبة بينا. سبحان الله العظيم. يعني قلت سبحان الله، مفيش في الوجود كله اختراع لفرامل تقدر تفرمل على سرعة 160 في لحظة وتقف العربية، مفيش. فرمضان بعد حوالي 85 يوم اهو، رمضان خلاص مقرب، حدش يتخيل انه هيعرف يفرمل اول ما يجي رمضان ومع القرآن وقيام الليل ويقوم فرمل الدنيا في قلبه ويقوم منطلق لرمضان. لازم هنفرمل من الوقت يا جماعة، لازم هنفرمل من بدري باذن الله سبحانه وتعالى. قوموا وقوموا الليل وتشجعوا واجهزوا. عشان كده رجعنا تاني لمشروع الورش. عشان كده الاسبوع اللي فات قلت لكم باذن الله سبحانه وتعالى، وعملت الاسبوع اللي فات اجتماع مع قادة الورش باذن الله سبحانه وتعالى، ويعني المفروض ان ابو يحيى بقى يجيب لي تقرير عن قادة الورش كلها. الورش هتبقى بعد الدرس. الاخوه موجودين في ورشه اخوه بعد الدرس ان شاء الله. مين بقى؟ ابو مالك باذن الله سبحانه وتعالى. ورشه الاخوات اتعملت؟ طيب الله المستعان. يعني المفروض ان شاء الله باذن الله ابو يحيى يديني تقرير عن الورش. يا جماعه انا بدعو كل اللي معانا شباب وبنات في الدرس ان شاء الله باذن الله ان هم ينضموا لمشروع الورش. يعني ايه الورش؟ يعني كل ورشه رجاليه مثلا زي ورشه ابو مالك كده بعد الدرس ده على طول، نسائيه يعني معروف مواعيدها، بيبقى كل ورشه ليها ميعاد. الورش ديت بتبقى ايه؟ يعني اسره ايمانيه على النت، يتقابلوا مع بعض، تتعرفوا على بعض، يبقى ليكوا يعني كلام مع بعض على السكايب مثلا، او خط مع بعض، او اي تواصل باي صورة مثلا على صفحة فيس مع بعض، تشجعوا بعض، تسمعوا دروس رمضان مع بعض، تعملوا جدول عبادة مع بعض، تصحوا الفجر لبعض، يعني تكافحوا يا جماعة. تكافحهم. يعني التصحيح للفجر تطورت لدرجة ان بقى في اجراس للتصحيح للفجر ما تتقفلش بضغط على زرار, تتقفل بحل معادلة حسابية. لازم تحل معادلة حسابية عشان تقدر الصوت يبطل, والا الصوت لا يتوقف. يعني في حاجات سبحان الله العظيم, يعني في ناس بتكافح يا اخوانا, يعني اللي اخترع الامر ده في ناس بتكافح عشان تقوم الليل وعشان تعبد ربنا وعشان تخلص المهمه بتاعتها. الورش هدفها ان يبقى في تواصل وترابط, تلاقي حد تحكي له مشكلتك او تلاقي واحده تحكي لها مشكلتك, تتشجعوا بعض في الجوله اللي بتتعمل قبل درس الجمعه يوم الجمعه في جماعه شرعيه, او الجوله بتاعه النت اللي بتتعمل النهارده قبل الدرس بتاع الساعه 10, تحضروا مع بعض دروس الغرفه الصوتيه عشان تتربوا, تحفظوا مع بعض القرآن. ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني النهاردة في دار البيان مشروع المحطات السبع لحفظ وتجويد القرآن, مشروع صحح تلاوتك, ما كانوش لاقيين مكان للطلبة اللي جايين يصححوا تلاوتهم واللي جايين يحفظوا, فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. في ناس بتجتهد يا اخوانا, اجتهدوا اشتغلوا. مفروض النت انتوا كمان تعملوا مشروع صحح تلاوتك عليه, مفروض النت مشروع المحطات السبع للقرآن الكريم. هو ده هدف الورش, هو ده هدف الورش. لما نيجي نعمل مثلا حاجة ايمانية يبقى احنا نعرف نتقابل مع بعض ونعرف نتلم مع بعض, ننزل جولات مع بعض وهكذا ان شاء الله باذن الله. يعني كل واحدة ما هياش مرتبطة بورشة من الورش ما تخرجش من الغرفة الوقتي الا لما تحدد لنفسها ورشة ان شاء الله باذن الله. وكل واحد مننا يدخل الورشة بتاعة ابو مالك باذن الله بعد الدرس. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. رب اجعلنا لك صوامين, لك قوامين, لك قوامين. رب اجعلنا لك صوامين, لك قوامين, لك ذكارين, لك شكارين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا, واسلل سخيمة صدورنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.